أما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان، أي معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني. ما بالشمام مشتركين في الله ثلاث المعنى كقولي جديد، فلا يمنعك من أرب لحاهم، من أرب أي حاجة، لحاهم جمع لحياه يعني كونهم في صورة الرجال، سواء ذو العمامة والخمار، يعني أن الرجال منهم النساء سواء في الضعف. وقولوا أبي الطيب ومن في كفه منهم جماد كمن في كفه منهم حضاب، فاتفقوا بالمعنى والمختلفين في الله. الله البيت الأول أقوى في تعديل الله البيت الثلاثة البيت الثلاثة. واعلم أنه يجوز في تشابه المعنيين اختلاف البيتين تشبيها ومديحا وهجاء وافتخارا، بعد ياخذ دياك من دياك ويقلب له يقلب المعنى، لكن هو مديح ويقلبه الى هجاء. فإن الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلف ليملمه احتال بإخفائه فغيره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته، فيه بصير ما يخلي فيه ولا بعضهم مبلوع ينقل ويغير مع سفر المعنى، ينقل من كتاب والله ينسرى ويشتب عن يغير لا يدرون، ودام غير نبتق كلمات وبدل ومزح المعنى لا يجاوز معنى آخر يغير كلمات، لكن لا لأن كان الشوكاني في قري في إرشاد الكتب إرشاد الكتب ديك الكتاب حق الوصول يصنف في الجامعة وفي الحريوة حافظ لها نصوص الكتاب كل أمنين هي محفوظة يصنف في مكان ونشر وفي قري هو عنده يقعد يراقب نجد في كلمة قال هاي جيب النص حتى عندهم كتاب كذا وفيه نص كثير تلك كلمة ردها وسفر المعنى ودي به يدرسها الكتاب يتمحق ما عبد يصبره لا ما هو طالب لا يجلس لاحقا جاوب انها منافسة حسنا الله قال وإلى هذا أشار بقوله ومنه أي من غير الظاهر أن ينقل المعنى إلى محل آخر، يقول البحتري سلبوا فأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، معنى أنهم سلبوا ثيابهم تركوهم مقاتل وقد الدم مغطي لهم قدوا مقايم مقام لك الثياب، أي لأن الدماء المشرقة كانت بمنزلة ثياب لهم المشرقة كانت بمنزلة ثياب لهم الله المشرقة كده ألحقت الشمس يبس كبست فوق الدماء إن لأن قال أشرقت الدماء عليهم الملابسة لإشراق شعاع الشمس وأتى بقوله محمرة لمهما أتى أو قول أبي الطيب يبس المجيع عليهم وهو مجرد عن غنبه فكأنما هو مغمد لا مجرد. قال هنا يصف السيف أخذ المعنى من ذاك الأول يبس المجيع عليه الدم ذيادين بالأصابع وهو مجرد عن غنبه فكأنما هو مغمد ثم عاش غمز من الدم لكن هنا مدح وهناك دم الأول لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له لما فيهم بالنسبة لهم هم ايش اختار؟ جارهم اختار من الدم لب شلوا دوانهم خلوا سور وين ذا مدح لهم؟ ما هي من كرامات لا من كبرات مقتولين هاني ما هو كذا لا لا اشتينهم سلبوهم ثيابهم سلبوهم بعد حقه فإذا اختلفوا مهانة فإذا هنا مهانة الهم الهم قد قتلوا وسلبوا وهنا المدح للايش؟ للسيف لأنها من كثرة ما قطع به جعله غطاء من الدم وشر يعني هنا مدح وذاك هو دم أهل قال فأشرق الإسماء عليهم قرد فكأنهم لم يجربوا الله مدح ربطت من الدماء بعد السلب لا السلب هو دم السلب دم والقتل الحين ايوه فرغهم بدمائهم هذا دم لهم لا يا رب ما هذا بعد ما بيجحهم لأنهم بيقاتلوا ما يقتلوا ما من جا قتلهم ويضربهم ما بيقتلوا الله وقدم لما ماذا ما يشتي إنهم ما بلا أنه خلف الدم عليه الطيار السلب لهم والقتل لهم إذن هنا معرض لأنه يشتي إنه يختلف ما بلا أنه قال المعنى وخالف بين عليه لا لا لا لا من هجاء إلى كذا ما هو قال قد ينقل المعنى أن ينقل المعنى تشبيها وغير ومديحا وهجاء وافتخارا وغير لما خرج منه قال ما عدا منه الله هو منه منه هو ذي قال الاشخاص الميتان قال لما السير فيها فيها فيها حين يسلب الثياب حق التمويه ما اشتغل من الموصف الى موصف اخر قبل أن نقل من موصوف إلى موصوف آخر ومش بيمدحهم ولا ما قال فأشربت الدماء عليهم عندنا ما يشتينا قد عدد الأول يشتينا من قفل الظاهر لأن غير الذي بيجيهون يجيهون تشابه المعنى باختلاف البيت تشبيها المديحا تشبيه المديحا قال في الذي يتشابه المعنى ولما هيك خرج مبلا النقل من معنى الى معنى يعني من موصوف الى موصوف ما هو نقل من معنى الى معنى نقل المعنى من محل الى محل ومنه اي من غير الظاهر ان يكون معنى الثاني اشمل من معنى الاول كقول يريد اذا غضبت عليك بنو تميم وجثت الناس كلهم غضاب غضابا فاذا ذا اشكال بعض ها لانهم يكونون من مقام كلهم مقام بني تميم مقام الخل خل وقول أبي نواس أو نواس ليس على الله بمستنكرين أن يجمع العالم في واحد. هذا الخل المخلوقات كل المخلوقات في واحد جمع العالم. ها ما بلا قال أشمل ما قال نقل بس أن يكون معنى الثاني أشمل من المعنى الأول. وين النبي؟ كيف؟ وين النبي؟ ما بلا المعنى أشمل من المعنى كده كلهم يعني بمعنى أنهم ما هو كل واحد في معنى ذا ما بلا يشتي أن الأول إذا غضبت القبيلة هذا فكأن الناس غضبوا جميعا الناس ورجع هنا قال ليس بمستنكرين أن يجمع العالم كله في واحد كان قد العالم والشخص هذا متوازن ذاك المقبول مقابل الناس بس ولا جعله مقابله المخلوقات كلها فإنه يشمل الناس وغيرهم بلا شمول بس ذاك معنى أعم ذاك معنى أقل وذا معنى أعم بس ولما المعنى هو واحد المعنى هو واحد يعني ايش يقيم القبيلة مقابل الناس ولا وذا ايش يقيم الشخص مقام العالم كله يعني كأنهم هم جمعوا صفات الناس وجمع ذا صفات العالم ومنه أي من غير الظاهر القلب وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول يقول يا أبي ايش؟ شل المعنى شل المعنى ما جاب الألفاظ ولا شيء لا الغير ما المعنى شل ما بلا أنه ذاك شل قلنا لك يعرف القبيلة جابل وذا جعل المخلوقات كلها إذا لما المعنى قد شله لكن جعلها أشمل ومنه أي من غير الظاهر القلب وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول كقول أبي الشيخ أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوام قال أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك الله هواك يدريهم أن أبو الشيخ لا مرها مؤنث قال حبا لذكرك فليلمني اللوم فإذا الملامة عنده محبوب محبوبة وثابة أي قلنا الملامة وقول أبي الطيب أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائي لقد بستنكر ما تفرق مع بين الأمرين قال أبي الطيب أحبه الاستفهام للإنكار والإنكار باعتبار القيد الذي هو الحال أعني قوله وأحب فيه ملامة ما أشتي إنها إن يريد إنكار الحب ما بل إنكار ما عليه إنكار الحب مع الملامة كما يقال أتصلي وأنت محدث ما أشتي استنكر الصلاة كيف؟ لا قلبها ذاك جعل الملامة هاي محبوبة ولا جعلها غير فستان استلذ الملامة هذا الظاهر معناه بلا مقلوب يرطه ما هو يوجده نفس الألفاظ ما عمنا بعض الشيء على ربنا مشروع ايه؟ ما عمنا بعض الشيء على ربنا مشروع المفروض والمفروض ما بلا معنى إذا درينا أن هذا الشخص ما هو داري بذاك إلا إذا قال ترى ما هو داري كان يقول هذا السبب فلان قال السبب لا قال مسروق لكن حين احنا دارين فلان عارف القصائد العرب وشعرهم يا الله قالوا ما في لا اذا ناس قال الناس ما عندك ما حد بيقول ما حد بيقول اي حاجه اذا بيلومهم يقولوا انت سوي كذا يقول لا قالوا ان هذا كل حد مثل لا اله ناس من اقدم يعني ما اذا ما بلا وافق كان يقول بس قهوه ايوه الحين يقول لنا هو ما دارين العكس ما حدارين الا حين يقول لنا انه ما بلا وافق لانه ما قد ترافق قصيدة فلان لا ما قد جاب كلام شعر فلان لكن واحد معروف انه عارف له قصايد العرب واشعارها وكان حافظ لها معناه انه ما هو جاي يقول له هو ولا بيتجنبها قال كما يقال تصلي وانت محدث على تجهيز واو الحال في المضارع المثبت كما هو راي البعض او على حد المبتدا أيوة أنا واحد لأنها قالوا إن في المواضع دي ما يجوز فيها أن يؤتى بالواو في الجماعة حالة قال مضارع ويجوز أن تكون الواو للعطف والإنكار راجعا إلى الجمع بين أمرين يعني محبته ومحبة الملامة فيه يعني ما هو سابر النهج بيستنكر ليه أحبه وأحبه يعني في وقت واحد يجمع بينه إن الملامة فيه من أعدائه وما يصدر من عدو المحبوب يكون مبغوضا وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيخ لكن كل منهما باعتبار الآخر باعتبار آخر باعتبار آخر ضيق باعتبار الآخر باعتبار غير الاعتبار الآخر فمحبة اللوم في البيت الأول من حيث اشتمال اللوم على ذكر المحبوب وهذا محموله وكراهته في الثاني من حيث صدوره من الأعداء يعني هو باعتبار آخر غير الاعتبار ذير يعني هناك أحب اللوم يحب اللوم يلومه فالأول وفي الثاني يحبها ما يعني بيكره ايش ان يكون حب وان يستمع من الاخرين ملامه فيها ما كره الملامه في الثانيه ايوه الملامه وذاك احبها ما هي كلها ما بلا حين صادره من الاعداء نعم لا هو باعتبار اللوم اللوم هنا وهناك ما بلا ان هنا مكروه وهناك محبوب لكن هنا حين الصادر من ايش من العدو يلوم الشخص المحبوب نفسه لا يلوم لي انا على حاله هذا الحين صادر من العدو بس الفرق بين الملامه في البيت هو صادر بالكل الملامه هي حاصله من العدو لكن بالاخير حاصله من ايه من العدو الاول منين ما هي منين ما حصلت اجد ضربه فيها بيتلثم بالملامه لكن ما جعلها من بواسطه ليه واسطة العدو من الملامة؟ ما يرسل من الأعداء؟ لا من هو عدو ما بشرط هي هو عدو بل هذه لومه في أفل ولا يعني هو بحجة الملامة على محبوبة يعني من نعم كلهم ما بلومه جمعة لكن بكيف على الملامة لقد نهاش لكن الحين من اجل حبيبتي. كل واحد ناوي يستجيب. الله ما بلاك مقلوب. ابذل للحين هذه مثلا ايش في خبر انه يحب هذا المحبوب حتى انه بيحب من لامه فيها. يحب اللوم الحاصل ايه بسببها، كما به واحد بيعشق فلانة ويكيف عليها وقالوا له خبير ليش بتطبق لها وهي ما تشتي، يعني ما بيلومه قال بكيف عليها. ايوه، فاذا بيتير حاله هو منين ما صدر اللوم بكيف عليه، وذاك الثاني ما يعني ما كره له الملامة إلا حينها صادرة من العدو، لأن المفروض ما جاء من العدو إنك تكره، إنك إيه لا شر المفروض إنك تكره. فإذا قد اختلف الليل اختلف سبب اللوم هنا وهنا، فإذا ما عده من الليل ما عده من لا من المناقض ما عبه مناقض، لأن قالوا يكون من كل وجه، ولا إذا قد اختلف في وجه اختلف. أنا خلنا بكيف على ملامه هنا ما بي ما غامدي ها ما به مناقبة، هذه من غير نظر الاعتبار، إن هنا يبي يبغض الملامة وناس تحبها، وش يجاوب عليه يقولها ما بشي مناقبة. ولهذا قالوا الأحسن بهذا النوع أن يبين السبب، يعني في لقي يقدوا إيش يبين لنا المتناقض من غيره، ومنه أي من غير الظاهر أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كقول العفو وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستمار. قال رأي عين يعني عيانا، ثقة حال أي واثقة أو مفعول له، ما يتضمنه قوله على آثارنا أي كائنة على آثارنا، بودوقها أم ستمر أي ستطعم باللحوم من نقتله. وقول أبي تمام وقد غللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل، يعني لا قد غللت في فوقنا حين ماشيين شال لي للراية قطت الجيش قطت الرايات العقبان أي ألقي عليها الظل وصارت ذوات ظل، كالعقبان الأولها الراية يهبوا بها صور عقبان رهاب هي يعني بابا زمان يعني عقبان وظلت أعلامه أعلام عقبان أعلام شو الأعلام؟ هي أعلام المباشرة، لا ليش سماها عقبان؟ قال في عقبان طير في الدماء نواهل من نهلا إذا روية نقيض عطشة أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي. قال أقامت عقبان الطير مع الرايات أي الأعلام وذوقا بأنها ستطعم لحوم القتل حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل، لأنما فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عينه الدال على قرب الطير من الجيش بحيث ترى عيانا وترى عيانا لا تخيلا، وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي. وش ما بالأول ترى الطير على آذائنا رأي عيني، وش ما تير ما فيها ما فيها رأي عيني ما فيها رأي عيني ما فيها رأي عيني ما فيها رأي عيني ما فيها رأي عيني ما فيها مشتي ماشي انها مرتفعة ما به ما يدلل على انها مرتفعة ولا قريبة، قبل ما به ما يدلل على انها قريبة بس مشتي الا ما حين قولها اقامت مع الراية تدلل على القرب الدال على قرب الطير من الجيش بحيث ترى عيانا لا تخيلا، وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الاعادي ولا بشيء من معنى قوله ثقة أن ستمر، الدال على وجود الطير بالميرة لاعتيادها بذلك، وهذا أيضا مما يؤكد المقصود. قيل إن قول أبي تمام ظللت ظللت إلمام بمعنى قوله راية عين، لأن وقوع الظل على الرايات مشعر بقربها من الجيش، وفيه نظر إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا. نعم، لو قيل إن قوله إن قوله حتى كأنها من الجيش إلمام بمعنى قوله راية عين، فإنها إنما تكون من الجيش إذا كانت قريبا منهم مختلطا بهم لم يبعد عن الصواب، بس بوجود الله. لكن زاد أبو تمام عليه أي على الأفوه زيادات محسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه، أعني تساير الطير على آثارهم، بقوله إلا أنها لم تقاتلي، وبقوله في الدماء نواهل، وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش، وبهذا أي وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش يتم حسن الأول كل بهذه الثلاثة الزيادة. وبها ما هي وبهذا؟ ها؟ وبها ما هي وبهذا؟ وبها إيه؟ يعني بس برجيه ليش؟ للكل ناو بإقامتها مع الراية. ثم حسن الأول يعني قوله إلا أنها لم تقاتل، لأنه لم يحسن الاستدراك الذي هو قوله إلا أنها لم تقاتل ذلك الحسن إلا بعد أن تقع على الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عدد الجيش حتى يتوهم أنها أيضا من المقاتلة. هذا هو المفهوم من الإيضاح. جاءوا قد حسن قولها لم تقاتلي، لم تقاتل الأول يصير بيت الأول وبيت الأول بيت الأول بيت الأول حسنت حسن قولها الأول بالزيادة كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. حين قد تقدمها لي المعنى ذي وقيل معنى قوله وبها أي بهذه الزيادة الثلاث يتم حسن معنى البيت الأول، يعني حسن الأول لا قلت هي الزيادة تبقى السنين ولا ما فيه ما يدلل على ما قال هنا. إذا قلنا أن الثلاثة الزيادة هي فهي ما لم تأخرت كلها في البيت الثاني، في البيت الثاني في إذن حسن البيت الأول، وصح أن نقول أن فيه زيادة على بيت أبو لا اسمه قول أبو هيو هيو معنى البيت الثلاثة الزيادات في البيت الثاني من كلامه أبي تمام. ها حسن البيت الأول من كلامه بالثلاثة الزيادات فحسن على بيت الأخوة هاي. ولما البيت الأول من كلامه قال إنه ما فيه ما يدلل مثل ذاك هاي رأي عين وثقة ما فيه ما يدلل في البيت الأول مثله، لكن في البيت الثاني زيادة الثلاثة هي حسنت. وأكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة لما فيها من نوع تصرف، بل منها أي من هذه الأنواع ما يخرج حسن التصرف من قبل الاتباع إلى حيز الابتداع من قبل الاتباع. ها Gracias.